الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. إذن يكفي، يؤخذ من هذا أنه يكفي إزالة هذه العين النجسة. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أن المقصود هو إزالة العين، فلا يشترط أن تكون بالمياه فقط، بل إذا أزيلت العين النجسة بأيما مزيل فقد زالت، ولا يشترط فيها الماء على الراجح. واضح؟ لا يشترط فيها الماء على الراجح. وهذا مذهب أبو حنيفة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية للإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لأنه لا يقتصر على إزالة النجاسة بالماء فقط. الذين احتجوا، وهو مذهب الشوكاني أيضا، مذهب الشوكاني، الذين احتجوا بأن الماء هو الذي يقتصر عليه فقط في إزالة النجاسة، احتجوا بفعل الأعراب كما في حديث أنس في الصحيحين أنه دخل أعرابي المسجد فبلل في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزعموه، وأريقوا على ذنوبه بولا من ماء، وأريقوا على ذنوبه بولا سجلا من ماء، فأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. إذن قالوا: فخصص النبي عليه الصلاة والسلام إزالة النجاسة بماذا؟ بالماء. الفريق الثاني قالوا: لا يشترط. لماذا؟ قالوا: أولا، لأن المقصود هو إزالة هذه النجاسة، فإذا أزيلت بأي شيء ما فالمقصود إزالة النجاسة، ده أولا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن هناك أمور تزال بها النجاسة غير الماء، يعني الاستجمار إنما يكون بالأحجار، هذا ليس ماء تزال به النجاسة. مفهوم الكلام؟ الأرض، كما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب ما عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذا قال فليمسحهما بالأرض، إذا لا يقتصر على الماء فقط. طيب، فلماذا ذكر الماء؟ إنما هذا لأهميته، فإنما هو يكون أشد إزالة، لكن لا تخصص الإزالة فيه. فالتخصيص بالذكر، أي بذكر الماء، لا يستلزم التخصيص بالحكم، أي بحكم إزالة النجاسة في الماء فقط. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بماذا؟ بالحكم. يعني مثلا الله عز وجل قال عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقال بعض الناس: هذا فيه دليل على أن الحجاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ، لأن تخصيصهن بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، فإن الله قال بعدها: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا يخصص النبي أيضا؟ لا. إذن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، إلا أن يرد دليل أن هذا لك فقط، خاص فيك أنت. مفهوم الكلام؟ إذن المسألة الأولى أن العين إذا أزيلت بأي شيء أزيل به فقد زالت عينه. المسألة الثانية أن المقصود هو الترك، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب مع الجمهور أنه لا يشترط في إزالتها النية، لأن المقصود بترك المقصود من النجاسة الإزالة، فإذا أزيلت بأي شيء أزيلت ولا يشترط فيها، لا يشترط فيها النية. يعني مثلا هب أن إنسان رأى نجاسة وما استحضر النية أن يزيل هذه النجاسة وأزالها حقا، أزيلت أم لا؟ أزيلت، واضح. لكن لو أنه جاء ليتوضأ، جاء ليصلي، جاء ليحج، جاء ليصوم وما نوى لكان باطلا. لكن هنا الترك لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه النية، لكن إذا نوى أجر، مفهوم؟ قال هنا ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينه عن المحل. إذن المقصد هو أن تزال هذه العين، فإذا أزيلت بالماء، إذا أزيلت بالصابون السائل، إذا أزيلت بأي شيء عدا المطعومات والمشروبات، لأن هذه أمور محترمة لا يجوز أن تزال بها لأن به إسراف، مفهوم؟ إذا أزيلت بأي شيء أزيلت أيضا بالجفوف، أيضا بالجفوف، والقاعدة الجفوف طهر. إذا جف الشيء واضح ورأيته جافا قد طهر. لذلك ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له أبواب، ما كان له أبواب، وما كان يجفف بولهم إلا حر الشمس. إذن الجفوف ماذا؟ طهر. لو أن ابنك بال على ثوبك ثم بعد ذلك هذا الثوب أنت خلعته وتركته في الشمس والهواء وجف، صار هنا الجفوف، الجفوف طهر. لذلك لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. هنا الشيخ رحمه الله بيقول الشارع لم يشترط في إزالة النجاسة عددا معينا، إنما العلة إذا أزيلت النجاسة فقد أزيلت، أزيلت بمرة باثنين بثلاثة فقد أزيلت، إلا الاستجمار لابد فيه من ثلاثة، لأن النبي عند أحمد من حديث جابر قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، فليستجمر ثلاثا، فليستجمر بثلاثة أحجار. حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. واضح. حتى إن بعض أهل العلم قال هل يجوز حجر واحد لكن بثلاث نواحي أزيل به النجاسة؟ قالوا لا، لأنه اسمه حجر واحد، أما عداه المقصود منه إزالة هذه النجاسة، ولا يشترط فيه العدد، لأن العلة وهي النجاسة إذا أزيلت أزيلت، والعلة والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، إذا وجدت النجاسة يوجد حكم، واضح. إذا عدمت النجاسة عدم الحكم. قال لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. إذن الشارع اشترط في نجاسة الكلب ماذا؟ قال فاشترط فيها سبع غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. إذن اشترط الشارع في الكلب أن يغسل كم؟ سبع مرات، وهذا صحيح مذهب الجمهور خلاف الأبي حنيفة فمالك والشافعي وأحمد وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجميع أهل العلم، حتى إن بعض الأحناف خالفوا أبو حنيفة في ذلك. أبو حنيفة قال يغسل ثلاثة، يغسل ثلاث مرات فقط، أما الجمهور فإنما هي سبع مرات فقط. لماذا؟ للأحاديث الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في الإناء أحدكم فليركه وليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. وفي حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، أي الحكم هينسخ. ورخص في كلب الصيد والغنم، زاد مسلم دلوقتي البخاري، زاد مسلم والزرع. إذن غير الصيد والغنم واضح هذا دليل من يقول به بقتلهم بخلاف الصيد والغنم والزرع. الزرع أي الذي يحرس في الأرض الزرع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. إذا عفروه الثامنة بماذا؟ بالتراب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا يغسل سبع مرات، مفهوم؟ إذا هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. هنا مسألة، هل السبع مرات أمر تعبدي أم هو لأن الكلب لغلظة نجاسته، نجاسته غليظة؟ هذه في خلاف بين أهل العلم، الكلب في خلاف. فمن أهل العلم من قال بأن كله نجس، كله نجس، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال بأن كله نجس إلا لعابه، صحيح؟ وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب أبو حنيفة. ومنهم من قال بأن الكلب كله طاهر، هو مذهب مالك، هو مذهب ابن المنذر في الأوسط، ورأيته أنه مذهب ابن حزم. كنت أريد أن أعرف مذهب ابن حزم في المسألة، فرأيته مذهب ابن حزم. ابن حزم له رسالة صغيرة جدا في هذه المسألة اسمها طهارة الكلب، واضح؟ وبينوا أن الكلب لا دليل على نجاسته. الذين قالوا بالنجاسة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فقال طهور، طهور إناء أحدكم إذا ولغ، إذا قبل أن يلغ فليس بطهور، بعد أن ولغ صار نجسا، لأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فإذا ولغ فيه صار نجس. فردوا عليهم قالوا لا، هذه هنا ليست الطهارة المقصود بها إزالة النجاسة، إنما الطهارة المقصود بها النظافة، وهو التعريف اللغوي، الدلالة اللغوية، واضح؟ في بدليل عند أحمد وأبو داود والبخاري معلقا من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقال السواك مطهرة للفم، إذن مطهر للفم، فما كان الفم نجسا قبل السواك، إنما هو مطهرة أي منظف، لأن الطهارة تعريفها لغة أي النظافة، أي النظافة. فالمقصود بطهور إناء أحدكم هي الدلالة اللغوية، لكن يعترض عليها، اعترض النووي على هذا، وأنا أريد في الشرح عدم الإصالة، لكن حتى يعني تفهم هذه المسألة. النووي اعترض في المجموع، قال الدلالة اللغوية لا يصح الاحتجاج بها، لأن الدلالة الشرعية تقدم على الدلالة اللغوية بالإجماع، هذا إجماع بين الأصول. فأجابوا عنه بأن الدلالة الشرعية تقدم على الدلالة اللغوية، نعم صحيح، يعني مثلا وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الصلاة المعلومة، أي دلالة المقصود بها أقيموا الصلاة؟ شرعية بالإجماع، واضح؟ لكن لماذا قدمت الدلالة اللغوية هنا؟ لقرينة، لأنه أين النجاسة؟ ما هو النجاسة إما أن تكون مرئية، وإما أن تكون هناك رائحة، وإما أن يكون هناك لون نجاسة، إما أن تكون هناك رائحة نجاسة، لون نجاسة، واضح طعم نجاسة في الماء، لكن أين النجاسة حتى نقول بأن الماء يزيلها؟ لو كان هناك نجاسة ونقول ما يزيلها، إذا نقدم الدلالة الشرعية. ما هي الدلالة الشرعية في الطهارة؟ تعريف الطهارة إيه؟ النظافة لغة شرعا، رافع الحدث وإزالة الخبث أو النجس. إذن هذه هي الدلالة الشرعية، إزالة الخبث النجس، هذه الدلالة الشرعية. طيب يقدم الدلالة الشرعية على اللغوية، طب أين النجاسة حتى نقدم الدلالة الشرعية؟ إذن نرجع إلى الدلالة اللغوية، واضح الكلام؟ إذن نرجع إلى الدلالة اللغوية. ابن المنذر قال أولا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فمن قال بالنجاسة عليه الدلال، عليه الدليل. طيب الدليل طهور، قول لا، هذه دلالة لغوية ليس شرعية. قال ثانيا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ما كانوا أنجاس قبل ذلك حتى يطهروا، بالدلالة الشرعية يعني، واضح الكلام؟ طيب قالوا، قال أصحاب الفريق الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل من الكلب من لعابه بسبع مرات، وهذه إنما تدل على أن نجاسة الكلب إيه؟ غليظة جدا. ابن حزم ما وجدت رد على هذا إلا عند ابن حزم في الرسالة الصغيرة دي. الرسالة دي مش مطبوعة أصلا، إنما هي يعني نادرة جدا في المغرب. ابن حزم قال إيه؟ قال فإن احتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل سبع مرات من لعاب الكلب، هذا دليل على أن نجاسته غليظة، إذن فليلتزم بنجاسة كل مسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية حينما ماتت ابنته زينب اغسليها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فما قولكم في ثلاث وخمس وسبع غسلات؟ أهي نجاسة؟ لا، حد يقول كده. فما قولكم؟ قالوا هذا أمر تعبد، قال وهنا أمر تعبد. إذن هذا أمر إيه؟ تعبد، سبع مرات، واضح؟ فالصحيح أن ليس هناك دليل على نجاسة الكلب إلا إذا كان في لعابه نجاسة طارئة، فهذا له حكم آخر، أكل نجاسة، واضح، ثم وضعها في ماء ثم وضعها على ثيابك، هنا يغسل هذا الشيء، لكن ليس للكلب، إنما هو للطارئ الذي طرأ على لعاب الكلب، واضح، فيغسل من لعاب الكلب سبع مرات، هذا الإناء يغسل سبع مرات، لكن ليس لنجاسة، ليس لنجاسة الكلب، إنما هي أمر تعبدي، واضح. قال فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث. والأشياء النجسة بول الأدمي، بول الأدمي وهذا بالإجماع، بول الأدمي هذا بالإجماع، بل إن بول الأدمي من أسباب عذاب القبر إذا لم يستنج العبد من البول. هذا الحديث، حديث ابن عباس، مر النبي بالقبرين فقال إن هذا ليعذبان ما يعذبان في الكبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه أو لا يستبرئ. والصحيح لا يستنزه أو يستبرئ من بوله، في رواية من البول، واضح؟ قال بول الأدمي، وهذا عليه إجماع. والعذرة، عذرته، وعذرته هذا أيضا عليه إجماع، أي بول والغائط. قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، أما الدم ففيه خلاف ولا يصح فيه الإجماع، أما الدم ففيه خلافه. وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله أثرا عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أنه نحر جزورا، نحر جزورا أي ناقة جمع، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم أحد أنكر عليه. الدماء أقسام، هناك دم متفق على نجاسته وهو دم الحيض، هذا عليه الإجماع، واضح. وكما في صحيحين من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل الحيض، فبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عند أحمد بن داود من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، ليس لي إلا ثوب واحد فقط. صحابية ليس عندها إلا ثوب واحد فقط، قالت: وأنا أحيض فيه. واضح الكلام. فأمرها النبي عليه الصلاة، قال: تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والإجماع على نجاسة دم الحيض. دم الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسلم طاهر، كما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة قال: إن المسلم لا ينجس. فإذا كان لا ينجس فهو طاهر، وهذا ضابط مهم جدا، وسنأتي عليه في قاعدة ضابط من ضوابط الأسماء والصفات، أن نفي الضد يستلزم إثبات الضد. لا ينجس نفي ضد عكس النجاسة الطهارة، ضد النجاسة الطهارة. إذا نفى الضد لا ينجس، إذن المسلم طاهر. إذن إن المسلم طاهر، هذه دلالة النص، إن المسلم طاهر. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم طاهر، إذن هذا اسم جنس ويشمل جميع أفراده، فكل فرد من أفراده طاهر. فإذا قال قائل البول والغائط، قلنا هذا جاءت أدلة تخرجه عن الأصل فصار نجسا، فيبقى العموم على العموم. طيب المذي، جاءت أدلة بنجاسته، واضح. إذن الأصل في المسلم الطاهر، طاهر حيا وميتا، وميتا عند الجمهور خلافا لبعض المالكين. أما الدم فقلنا أولا الأصل في الأشياء الطهارة، واضح. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم لا ينجس، ونفي الضد يستلزم إثبات الضد. ثالثا أن الحسن البصري في مصنف ابن أبي شيبة قال: ما زال المسلمون يصلون في دمائهم، إذ لو كان نجسا فكيف يتعمدون الصلاة في النجاسة. رابعا عباد بن بشر كما عند أبي داود حينما أضرب بسهم وهو بيصلي في قيام الليل، أيضا استمر في صلاته، إذ كيف يستمر ويتعمد أن يستمر في صلاة وهو متلبس بنجاسة. إذن هذا كان مستقر عندهم أنه طاهر لا شيء فيه. مفهوم الكلام؟ قال: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. قول الشيخ هنا: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. هذا الضابط أصلا عند ابن تيمية رحمه الله ضابط في النجاسات، يعني لو سلمنا وقلنا أن الدم نجس، ابن تيمية عنده ضابط في النجاسات ذكره في القواعد النورانية، عنده أن الشيء النجس وإن طرأ منه شيء يسير جدا لا يعتد به. يعني مثلا بول الصبي نجس، لكن إذا كان شيء يسير منهم شيء يسير جدا، وهذا يختلف يحكم عليه بأمر الأعراف، شيء يسير جدا منه. ابن تيمية يقول هذا لا شيء فيه، يعفى عن يسير. واضح؟ قال: ومثل الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. دون الذي يبقى في اللحم والعروق، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأكل اللحم ويكون فيه العروق من الدم. ممكن الإنسان مثلا يأكل لحم، وأنتم متخصصين في هذه الأمور، فيجد فيه بعض الدماء، شيء الدم يسير جدا ويؤكل، قد يكون مثلا في دجاج، قد يكون في لحم ويؤكل، فهذا أمر مين؟ أمر يسير جدا. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. بول وروث كل حيوان محرم أكله. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. واضح؟ أنا الذي أريد أن تفهم أقوال العلم في المسائل، وإن لم نستطرد في الإيه؟ في الأقوال، حتى يكون عندك ظاهر المسألة في ذهنك. الشافعي رحمه الله يقول بأن كل بول وروث نجس، مأكول وغير مأكول لحم. فالدجاج بوله وروثه عند الشافعي نجس، البقر، الجاموس نجس، كل بول وروث يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه عند الشافعي نجس. واضح؟ عند محمد صديق خان وغيره بأن كله طاهر، كله طاهر. لكن ابن تيمية رحمه الله وقعت له على كلام في القواعد النورانية ومجموع الفتاوى بأنه يسند هذا الكلام إلى الصحابة، لأن هذا الكلام مذهب أحمد، التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. قال ابن تيمية: ولم يكن في الصحابة أحد يقول بأن بول وروث مأكول اللحم نجس، بل كانوا يفرقون بين هذا وذاك. إذن أسند هذا إليه؟ إلى الصحابة. فإذا وصلنا إلى الصحابة فسمهم. واضح؟ إذن مذهب أحمد وابن تيمية التفريق بين بول وروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والسنة العملية كانت تبين ذلك. السنة العملية بينت ذلك، يعني في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له، أنس قال: جاء رهط جماعة من عقل أو عرينة، اجتووا المدينة، اجتووا جلهم مرض في بطونهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها، أبوال اللقاح وألبانها، الجمال اللقاح اللي هي الجمال الصغيرة، يشرب من أبوالها وألبانها ولو كانت نجسة. واضح الكلام؟ فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ده أولا. ثانيا أن العرب كان عندهم أمر الغنم وأمر الماعز، ومن الصعب جدا أن يحترز العرب منه، فهو معه، قد ينام معه، قد يقوم معه، يذهب معه، يأتي معه. واضح؟ البقر، الجاموس، قد يحترز إيه؟ لا يحترز منه، هذا أمر شاق جدا عليه، وتأتي عليه صلاة، إذن سيغسل ثوبه وسيغسل جسده، ثم يأتي الصلاة الأخرى وهو معهم أيضا، سيغسل ثوبه ويغسل جسده، هذا أمر إيه؟ شاق جدا. فهذه الأمور تؤكد مذهب إيه؟ مذهب الصحابة ومذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام تيمية، أنهم يفرقون بين بول وروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. أنت عندك الدجاج والحمام والأرانب وهذه الأمور، هذه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مأكول اللحم، واضح؟ إذن بولها وراثها ماذا؟ طاهر، ليس بنجس. واضح الكلام؟ وهذا هو الصحيح، لأن الذي احتج بالنجاسة احتج بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إن هذان يعذبان وأن محروما كان لا يستبرئ لا يستنزه من البول. فالألف واللام تفيد الاستغراء إذا أي بول، لكن هذا غير صحيح. ليه؟ لأن الألف واللام للعهد مش للجنس. الألف واللام قد تكون للعهد وقد تكون للجنس. العلماء اختلفوا، إذا اختلفنا ما هو الأصل فيه؟ ما هو الأصل في الألف واللام، للاستغراق أم للعهد؟ الاستغراق يعني استغراق جميع جنس هذا الشيء. إذا كل بول مأكول لحم غير مأكول لحم، بشري غير بشري، نجس، لو قلنا الاستغراق. واضح الكلام؟ هذا قول الأصل لكلام الاستغراق. وقرأت للإمام الأسنوي في كتابه تخريج الفروع على الأصول يقول لا، يقدم ألف واللام للعهد، لكن الصحيح أن الألف واللام للاستغراق إلا أن تأتي قرينة تبين أنها للعهد. العهد أي لقريب الذهن. يعني مثلا قلت لك يا فلان خذ هذا الكتاب واعطيه لفلان، كتاب في العقيدة، يا بلال خذ هذا الكتاب اعطيه لصاحبي، ونحن في المسجد، إذا أنا أعطيتك الكتاب في العقيدة. قبل أن نخرج من المسجد قلت لك أين الكتاب؟ أريد الكتاب. الكتاب ألف لام. الألف واللام هنا للاستغراق، للعهد القريب، أي الكتاب الذي أنا أعرفه بيني وبينك، هذا هو ألف واللام للعهد قريب الذهن. واضح؟ الله عز وجل قال فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، الألف واللام عصى كل الرسل؟ لا، موسى وهارون. واضح؟ هذا الايه؟ العهد. مر بقبرين فقال ان هذان ليعذبان وما يعذبان فكبير، فاما احدهما فكان لا يستنزه من البول. الالف واللام هنا للعهد، اي لهذا الرجل الذي يعذب في قبره، وليس لبيان الجنس. وضحت؟ هذا الفرق بين الألف واللام للعهد والألف واللام لإيه؟ للاستغراق لبيان الجنس. فالبول يحتج بها على أن جميع بول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم نجس؟ لا، لأن هنا الألف واللام ليس للاستغراق، إنما هي لبيان العهد. وضحت؟ قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة. السباع كلها نجسة، إنما أخذها من حديث الذي رواه أحمد وابن داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة. لا، هذا ليس حديث أبو سعيد، الذي أقصده حديث ابن عمر، عند الخمسة من حديث ابن عمر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب. هذا الذي أقصده، الذي مضى نتوضأ بئر بضاعة وبئر يلقى فيه حيض ويحوم الكلاب والنتن، فقال النبي الماء طهرنا ليل الفرش. الحديث الذي يريده حديث ابن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب، فقال الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. إذا ما ينوبه من السباع، إذا يحمل الماء الخبث من السباع يحمل المال خلص مين؟ من السباع. واضح الكلام؟ سادسا وكذلك الميتات، أي الميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي، وهذا على الصحيح مذهب الجمهور، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، هذه الكلمة ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية بيّن أن هذه الكلمة لم يقلها أحد من الصحابة، إنما أول من أحدثها. شو مدامية بيجيب لك كلمة أول من أول قال الجماعة من أول واحد ابتدأها، الفرقة من أول واحد قال بيها، يجي يتكلم في مسألة يقول لك الكلمة دي أول واحد من قال بيها، القرآن مخلوق أول واحد قال بها من أول جماعة، هذه تفيدة مهمة جدا. الجماعة الإسلامية أول واحد قال بها مين؟ ها ها مصطفى شوف الجماعة التكفيرية، جماعة التكفير مصطفى شوف الجماعة التكفير، الجماعة الإسلامية عمر، عمر مين؟ عبد الرحمن. واضح الكلام؟ فأنت مهمة جدا، من أول من أقام جماعة الإخوان؟ حسن البنا. واضح؟ من هو أول من قام بالتبليغ؟ رجل يدعى محمد إلياس. من هو أول من أقام الأشاعرة؟ رجل يدعى أبو الحسن الأشعري. من هو أول من قام بمذهب الاعتزال؟ رجل يسمى واصل بن عطاء. من هو أول من قام بمذهب الجهمية؟ رجل يسمى بالجعد بن درهم. وهكذا. هذه تفيد مهمة جدا. من هو أول من قال بمنهج السلف؟ هتجيبها منين دي؟ هذه مهمة جدا عشان تعرف إن إحنا ملناش، مفيش حاجة اسمها رمز. واضح؟ ما في شيء اسمه رمز، لأن الرمز دي اللي تتكلم فيه تسقط الجماعة كلها. واضح؟ لا، ليس إيه؟ عندنا هذه المسألة. لذلك الشيخ عبيد الجبري في كتاب اسمه معاملة أهل الحق مع أهل الباطل بيقول: والسلفية لم يأتي بها أحمد ومالك والشافعي، ولم يأتي بها محمد بن عبد الوهاب أولا، ولا ابن تيمية، ولا ابن القيم ثم صعد، ولا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ثم صعد، ولا إبراهيم النخعي ولا التابعين ثم صعد، ولا الصحابة ثم صعد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضعها ثم صعد، بل إن الله هو الذي أرسل محمد بمنهج السلف. شوف الكلام، الله هو الذي أرسل إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام بمنهج هو الإسلام، يعني منهج السلف هو الإسلام الخالص الأبيض الذي لم يشك، مفهوم؟ فليس لنا إيه؟ بداية. لو قلت، لو سلمنا بكلمة بداية، فبداية المنهج بنزول جبريل. واضح الكلام؟ هذه مهمة جدا. فشوف الشيخ الإسلام ابن تيمية كان على طول يتكلم في المسألة دي، شوف حتى كلمة بيقول لك ما لنفس له سائلة، قال هذه أول من قالها إبراهيم النخعي. أول من قالها مين؟ إبراهيم النخعي. ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، إنما يقصدون به الحشرات من الذباب، البعوض، النحل، هذه تسمى إيه؟ ما لا نفس له سائلة، سميت ما لا نفس، النفس هنا يعني الدم، النفس هنا يعني الدم، فيطلقون على الدم في هذه الجزئية اسم نفس، يعني ما لا له دم سائل، ليس بإيه؟ ليس بنجس. واضح؟ وكل هذا يسمى بالذباب، يعني النحل يسمى ذباب، النحل، البعوض يسمى ذباب، الذباب الذي عندنا يسمى ذباب. لكن هذه هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم لا تفهم أن الذباب هو الذباب الآن موجود فقط، لا، الذباب يطلق على هذه الحشرات، على النحل يسمى النحل الذباب العسل، على البعوض يسمى الذباب، واضح؟ الذباب هذا يسمى أيضا ذباب، لكن لا تخص به بالذباب هذا فقط، وهذه تبنى عليها أحكام. وهذا الفرق بين الإصطلاح الذي عند عرف الناس يخصونه بشيء، والشارع ابن تيمية كان ينادي بهذه المسألة أنه ينبغي أن تفسر النصوص بما أراده الشارع. ما الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال توضأ من لحم الغنم. ما الذي أراده؟ اللحم المعهود عندكم؟ إذن أنت فسرته بما عندك أنت. لا، نحن نريد تفسير كلمة اللحم بالذي أراده النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم اللحم كل جزئية من جزئيات الحيوان، الكوارع عندهم اسمها لحم، الكبد لحم، الطحال لحم، كل جزئية، أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب فسرها على عينه، يبقى اللحم اللي حرام، لكن الكبد، الطحال، شفت بنت عليه حكمه واضح الكلام. فقال وما لا نفس له سائلة، أي كل هذا ليس بالنفس. والسمك والجراد لأنها طاهرة، السمك والجراد، حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد أبو داود، غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات، كنا نأكل الجراد، كنا نأكل إيه؟ الجراد، الجراد الذي تعرفه، الذي يطير، هذا أغلى طبق طعام في فرنسا، غالي جدا. فرق بين أصل الحكم وفرق بين أن تريده أو لا تريده، هذا حكم ثاني، هذا حكم آخر، أنت نفسك تعرف هذا حكم، لكن لا تفتي به، لا تفتي به. ما حكم أكل لحم الخير؟ جائز. طب أنت تأكله؟ لا، لا أكله. فالورع لا يفتى به، نفسك لا تفتي بها، واضح الكلام؟ أنت لا تحب شيء، ما حكمه؟ لا، لا يجوز لك أن تأكل، هذا حرام، لا، ما ينبغي. لا تحب مثلا الأكل البط أو الوز، البط، الأوز، الأرانب، الحمام، هذه الأمور لا أكلها. طب هل إذا سئلت حلال؟ ما حكمها؟ حلال، جائز، لكن لا أفتي بما لا أريده أنا. فرق بين الفتوى، فرق بين إيه؟ وفرق بين نفسك أنت، نفسك تعاف، هذا جيد. النبي عليه السلام قدم إليه البط فما أكل، قال أحرمه؟ قال لكن نفسي تعاف. قال والسمك والجراد، الجراد حديث عبد الله بن أبي أوفى، والسمك النبي عليه السلام بين حديث أبو هريرة، هو طهور ماء، هو الحل، الحل ميتة، واضح؟ طبعا اختلفوا في ميتات البحر، في ميتات البحر مثل كلب البحر، تمساح، السلحفات، هذه الأمور اختلفوا فيها، حصان البحر، هذه الأمور اختلفوا فيها هل تؤكل أم لا. أبو حنيفة قال ميتتها كلها طاهرة تؤكل، لكن المسألة فيها خلاف، والراجح الذي ذكره ابن العربي المالكي أن هذه الأشياء، كلب البحر، هذه الأمور لا يطلق عليها قوله عليه السلام الحل ميتته، ميتته أي من مات في البحر وحياته في البحر، وإذا قام من البحر وخرج منه مات منه، مات من تركه البحر، فحياته فيها. أما هؤلاء واضح، فإنما اختلط معهم البر والماء، اختلط معهم البر والماء، فكل ما لا يستطيع أن يخرج من الماء وإن خرج منه مات، فهذا الذي يسقط تحته الحل ميتته. كل ما يخرج منه ويكون بر مائي واضح، فهذا ميتته نجسة. هذا ميتته إيه؟ نجسة. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه حاضر ومبيح، اجتمع فيه حاضر ومبيح، فترك المحرم أولى من جلب المباح. ترك المحرم الذي فيه أولى من جلب المباح الذي هو الطعام. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. وقال النبي: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت. الحوت سمك، السمك يسمى حوت، لكن في عرف الناس لهم إيه؟ تعريف آخر، واضح؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالحوت، يعرف الحوت. إذن فأما الميتتان فالحوت، يعرف بالحوت الذي عندك، تعرف النص بمعروفك أنت، بمعروفك أنت، بالذي تعرفه أنت، أم بالذي أراده الشارع؟ بالذي أراده النص الشارع. فالشارع يقول عن السمك حوت. ابن عباس قال كما عند البيهقي: اشتهيت حوتا. يقول اشتهيت حوتا يعني نفسي أكل سمك، اشتهي أن أكل سمك. واضح الكلام؟ اشتهيت إيه؟ حوتا. ماذا يكسب الحوت؟ نفسي أكل حوت. الحوت اللي طبعا نجيب الحوت من إيه؟ هل الحوت المعهود عندك، حوت العنبر ومش عارف ايه والثلاثين اربعين متر والقصه دي، اشتهيت حوتا؟ ها، طب هو اصطادوا الاول ازاي وكانوا عشان يشتهي بعد كده؟ لا، هذه فائده الا تحصر النصوص في مفهومك، في مفهوم عرفك انت. واضح؟ هذه مساله مهمه جدا، ممكن تمر عليك كده. هذه مساله مهمه جدا. النصوص انما تفسر بما ارادها الشرع، وأنت نفسر كلامك بما أردت. يعني رجل قال: أقسم بالله العلي العظيم لا أكل لحم. اللحم في معهود الشارع كل جزئية من جزئيات الحيوان. اللحم في معهودك أنت اللحم المعهود. طب لو أنك أكلت سمك تحنس وعليك كفارة يمين؟ لا. طب لماذا لا؟ لأننا حملنا كلامك على معهودك أنت. واضح المسألة؟ على معهودك أنت. فبعض الناس يأكل مثلا كبد الجمل وهو يقول بنقض الوضوء، فيقول: أنا لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن الحديث فيه اللحم. إذن أنت حملت تعريف الحديث على مفهومك أنت. واضح؟ وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة على ما ذكرنا. تفصيل من؟ يأكل لحم وغير مأكول لحم. أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه، أي عائشة هي التي كانت تغسل ذلك، وهذا وارد في الأحاديث. قالت: كنت أفرك المني من صدر رسول الله إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. هذه الرواية دار القطني عند في الصحيحين من حديث عائشة. قالت: كنت أغسله من صدر رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه، يعني أثر الماء في الثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وهل المني طاهر أم نجس؟ قولان لأهلين. أبو حنيفة ومالك يقولان بأن المني نجس. المني نجس، والصحيح أن المني طاهر، وهذا مذهب الشافعي، وهي رواية أحمد، مشهور مذهب أحمد، وهو ما جزم به ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. والمني هو الماء الغليظ الأبيض الذي يكون منه الولد، واضح؟ فهذا يكون إيه؟ هذا حكمه طاهر، حكمه أنه طاهر. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا حديث أبو المليح بن أسامة، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أن الغلام ما لم يأكل الطعام فهو يرش عليه، أما إذا أكل يغسل كمثله مثل الجارية. إلا ابن حزم قال: حتى وإن كان كبيرا وأكل وشرب أيضا يرش منه، ولكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أصحاب السنن من حديث قتادة، من حديث علي بن طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. إذا قيده بماذا؟ بالرضاعة، بول الغلام الرضيع. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. أنت غسلت نجاسة ولكن بقي أثرها في هذا الثوب، ما حكم أثرها في الثوب؟ لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة: في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثر. هذا حديث رواه أحمد أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرت فاغسلي عنك موضع الدم ثم صلي، اغسلي عنك موضع الدم. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثر. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. إذا لا يضرك إيه؟ أثر. إذا هذه تنفع الناس أصحاب الإيه؟ الأعمال الشاقة، رجل جزار مثلا ثوبه فيه دماء، واضح؟ فيغسل، بعد أن يغسل أيضا فيه أثر الدم، ما حكمه؟ لا يضرك أثر. هذا على القول بمن يقول بأنها نجسة، لكن أيما نجاسة جاءت على الثوب وبعد أن غسلت وأزيلت وبقيت أثرها، واضح؟ لا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك إيه؟ أثره. نقف عند باب صفة الوضوء. سؤال: نصلي مع بعض الناس فيلزموننا بالإسراع في قراءة الفاتحة وغيرها من الذكر لنتمكن من مواصلة الصلاة معهم، فهل نفارقهم؟ يلزموكم بالإسراع في قراءة الفاتحة وغيرها من الذكر لتتمكنوا من مواصلة الصلاة معهم؟ إذا كانت القراءة ستخل بقراءة الفاتحة، ستخل بالأحكام بالحروف، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أولا. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأصل طمأنينة، كان في حديث في صحيح البخاري، حديث النبي أوفى بما يسمى بحديث المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له بعد كل موضع: حتى اطمئن، ثم اركع حتى اطمئن، ثم اسجد حتى اطمئن. إذا نأخذ منها أن الأصل فيها الطمأنينة، فإذا كانت ستخل بالصلاة فاتركهم، فإن هذا يؤدي إلى الصلاة، إلى ضياع الصلاة. الصور التي بها روح تخرج الملائكة من المكان نعم تخرج الملائكة من مكانها، هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، كلب ولا صور. وفي عند أحمد بن داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، إذا قطع الرأس فلا صورة. إذا قد يكون جسما لكن الرأس إيه؟ منزوع، إذا لا صورة. وعند البخاري من حديث علي بن طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام علي بن طالب قال لبعض التابعين ألا أبعثك إلا ما بعثني إليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا تبع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها طمس. وهذا يبين خطأ بعض الناس أنه يطمس العينين فقط، هذا غلط، لأن الطمس صورة في الوجه كلها، الطمس لا يظهر معالم في الوجه تماما، ولا تبع صورة إلا طمستها. القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال بأن الصور كلها حرام محرمة، سواء كانت بها روح أو ليس بها روح كلها. يبقى على كلام القرطبي صور الأرض، الزرع، النخل، الأشجار، الأراضي، البيوت، الجنائن، كل هذا لا يجوز. لكن الأحاديث التي ذكرتها لك تبين التقييد بماذا؟ بأن هناك رأس وهناك رأس تطمس. ويبين هذا أيضا أن المقصود بها الصور التي بها روح الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا كان رساما، كان رجلا مصورا، والتصوير عندهم كان مسألة الرسم والنحت، فقال يا ابن عباس إني عملي التصوير، فقال صور كل شيء ليس فيه روح. إذن هذه النصوص وهذا فهم ابن عباس ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ارسم كل شيء ليس فيه ماذا؟ ليس فيه روح. واضح الكلام؟ من هو جعفر الصادق؟ جعفر الصادق من التابعين، والشيعة قبحهم الله يكذبون عليه كما يكذبون على علي بن أبي طالب، وكما يكذبون على الحسين، وكما يكذبون على الحسن، وكما يكذبون، وهذا دينهم، وهذا دينهم الكذب، فيقولون قال الصادق، قال جعفر الصادق، قال كذا، هم كذب. بالمسجد عندنا كتب لسيد طنطاوي والأزهر، أستطيع إخراجها من المسجد؟ فهل إخراجها؟ هل أخرجها أم سيكون هناك عليها؟ انظر في الكتب، هل تبحث في مسائل بدعية أم تبحث مسائل فقهية ينتفع بها الناس؟ فإذا كان فيها أمور مبتدعة، لأنه قد يكون من الأزهر وقد يبحث في مسائل فقهية، واضح، وليس فيها أمور بدعية. أما إذا كان فيها أمور بدعية وتناقض أصول السنة أو أي مآصل أصول السنة، فهذه أخرجها إذا كنت تستطيع، بل ويجب عليك. لكن الاسم يقول لسيد طنطاوي، لا، هذه كل شيء أخرجها. إذا كان لسيد طنطاوي كل شيء ما دام عليه اسمه أخرجها. لماذا؟ لأن الرجل حتى في الأمور الفقهية، واضح، في المسائل الربوية، في مسائل الحجاب، في مسائل كذا، واضح، الرجل أيضا خرف فيها، هذه أخرجها. القول الراجح في حكم تارك الصلاة اختلف فيها العلم على قولين. الإمام أحمد له رواية بتكفيره، لكن أنا عندي حديث واحد، عندي حديث واحد فقط، يعني كل أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة غير صحيحة، لا تثبت في الاستدلال، ليس في الدلال، الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح. لكن هو حديث واحد فقط من صححه لا يستطيع أن يكفر ترك الصلاة، وهو حديث المحيز عند الخمسة أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بذلك، عبادة من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك أي أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فأخبرته بذلك فقال كذب أبو محمد، كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإذا كان كافرا لا نستطيع أن يقال له إن شاء وإن شاء، واضح؟ يعني في صحيح مسلم تارك الزكاة قال النبي في آخر حديث طويل قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا تقال لتارك الزكاة كافر، لذلك هناك رواية أحمد بأن تارك الزكاة كافر، رجع أحمد عن هذه الرواية في رواية أخرى مشهور مذهبي لهذا الحديث، فهذه الرواية الشيخ الألباني يرد على كل من يقول بأنها ضعيفة أو فيها اضطراب، يقول لا الحديث ليس فيه اضطراب، ليس فيه اضطراب، فتارك الصلاة فعل كبير آسف فاسق مجرم ضال، لكن لا تكفره لهذا الايه لهذا الحديث، واضح الكلام؟ حتى لو قلنا بالتكفير، لو قلنا بالتكفير لا تستطيع أن تحكم على معين أنت بكفر تارك الصلاة، لماذا؟ لأنه وقع الخلاف، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال ولا أكفر إلا بما أجمع عليه أهل العلم، يعني حتى لو قلنا بالتكفير لا تعين أنت رجل تارك الصلاة ولن كافر، واضح؟ لأن هذا لم يجمع إيه؟ لأنك لو عينته بالكفر إذن طب من قال بأنه ليس بكافر؟ هل تخرجه من السنة؟ لا، الخلاف داخل أهل السنة، الخلاف داخل إيه؟ داخل أهل السنة، واضح كلام؟ هل هناك دليل على أن الرجل إن خرج من بيته جنبا فكل خطوة يخطوها بسيئة؟ لا، بل عندنا أدلة بالجواز، عندنا أدلة بالجواز أن الرجل قد يخرج من بيته جنبا، حديث أبو هريرة وحديث حذيفة، واضح؟ حديث أبو هريرة وحديث حذيفة، ما هو حديث أبو هريرة؟ حديث رواه الجماعة، ها؟ قال لقيني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة، ها؟ قال ثم اختلست، يعني زي مثلا ما بنقول اليوم انا يعني خرجت منه مثلا بغير ان يدري او يعرف، فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال النبي سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس، لكن يقول بان الجنب نجس هذا عند اليهود، الجنب نجس هذا عند اليهود، هذا ليس عندنا، واضح الكلام؟ طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.